ولا يكلفه ما يغلبه، يعني ما لا يطيق. فإن كلف فليعنه. وهذا من خصال الإسلام الحميدة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمراعاة أولياء الخدم سواء كانوا مملوكين أو مأجورين. نعم. الشيخ بارك الله فيك، وردت أحاديث كثيرة في إطلاق الكفر. نعم. وبعضها يراد به الكفر المخرج عن الملة. نعم. وبعضها لا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما الذي مر معنا. نعم. فما هو الضابط؟ طالب علم حتى يعني يفرق بين الذي يعني ما هو ضابط الكفر المخرج عن الملة؟ نعم. هل هو فقط تحليته بالألف واللام؟ نعم، نحن ذكرنا في باب أحكام المرتد في كلامنا على بلوغ المرأة ذكرنا ضوابط الكفر، فما أحسن أن ترجع إليها حتى تعلم. ثم إذا دار الأمر بين أن يكون الكفر المخرج من الملة أو الكفر دون ذلك، فما هو الأصل؟ عدم الكفر المخرج عن الملة، فهو فيكون كفرا غير مخرج عن الملة، وبهذا تنضبط الأمور. نعم. نعم. في قوله تعالى ولم يحكم بما أنزل الله. نعم. يدخل بها، لأن من لم يحكم بما أنزل الله مستغنيا بحكم غير حكم الله أو معتقدا أنه مثله أو أحسن فهو كافر كفرا مخرجا عن الله. تقيد بالآيات التي بعدها، الآيات الثانية والثالثة، حيث تنزل كل آية منها على حال من الأحوال. نعم. أما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى. من كان يتعبد بملة عيسى فهو على ملة عيسى، ومن كان يتعبد بما بقي من ملة إسماعيل فهو على ملته، ومن لم يكن كذلك فهؤلاء يسمون أهل الفترة. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل النار فهو من أهل النار، ونشهد له بعينه. ومن لم يذكر أنه من أهل النار فنقول الله أعلم. نعم. باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف. طيب، نسينا نتكلم عن الآية التي في الباب الأول اللي قبل هذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير شركا به. فهل هذا المصدر المؤول كالمصدر الصريح بحيث نقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، أو نقول إن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة؟ فيه تردد، ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله كلام يقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، وعلى هذا فلا بد من توبة، يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك الذي وقع منه. وقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون يحتمل أن تكون بمعنى ما سوى، ويحتمل أن يكون المراد ما دون بمعنى أقل، وهذا أرجح، يعني ما هو أقل من الشرك يغفره الله. وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد ما تقولون في الكافر الذي كفره ليس شركا، ومعلوم أن الكافر الذي كفره ليس شركا غير إيش؟ غير مغفور له، لأن الله اشترط للمغفرة للكافر أن ينتهي عن كفره. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا أحسن. لكن لو قلنا إنها بمعنى سوى فيقال إن الأدلة دالة على أن الكفر المخرج عن الملة بمنزلة الشرك، لكن إذا قلنا ما دون ذلك أي ما هو أقل لم يرد علينا هذا الإشكال. أما الآية التي ذكرها في الباب الثاني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ففي الآية إشكال نحوي. أولا قال اقتتلوا مع أن الضمير يعود على مثنى، والثاني بينهما مع أن الضمير يعود على جمع. عرفتم؟ طيب كيف الجواب؟ نعم عبد الله. ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما يستقيم، لأن من المؤمنين بيان للطائف. هذا غير المشهور، هذا غير المشهور. ايش المراد؟ افراد الطائفتين فيكون جمعا. الطائفه تطلق على الجماعه، فاذا كانوا طائفتين اي جماعتين فباعتبار المعنى جمع، باعتبار المعنى جمع. يبقى اشكال اخر فاصلحوا بينهما، عاد الضمير باعتبار اللفظ، فيكون الضمير في اقتتلوا لجماعة مرادا بها المعنى، وبينهما لجماعة مرادا بها اللفظ. نعم. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وهذا هو الشاهد الذي ليس فيه احتمال. أما ما ذهب إليه البخاري رحمه الله حيث قال فسماهم المؤمنين، فقد يعارض فيه معارض ويقول إنه وصفهما بالمؤمنين باعتبار ما قبل الاقتتال، لكن عندما نكمل الآيات، عندما نكمل الآيات يتبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان لقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن هذا الكفر في قوله وقتاله كفر إيش؟ هو كفر دون كفر. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث على طريقة استدلاله في الآية إذا التقى المسلمان، مع أنه قد يقول قائل إنهما كانوا مسلمين قبل أن يقتتلا، لكن كأن البخاري يقول سماهما مسلمين ولم يقل إذا التقى المسلمان كفرا، بل قال القاتل والمقتول في النار. ثم هذه الظرفية في النار هل هي ظرفية مصاحبة أو لا؟ الجواب لا، ما هي مصاحبة، لأن الذي يرد أنهم من أصحاب النار هم أهلها الذين هم أهلها ولا يخرجون منها. أما إذا قيل في النار فقد يخرج كما في قوله كل ضلالة في النار، وقد لا تستلزم الخلود. وفي هذا الحديث دليل على أن من هم بالشيء وقام بالعمل ولم يدرك يكتب له إيش؟ يكتب له ما يكتب للعامل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحد الرجلين بل كل واحد من الرجلين حريص على قتل صاحبه، وقد بذل ما يستطيع من قتله ولكن لم يحصل له. فإذا حرص الإنسان على المعصية وبذل ما يستطيع للوصول إليها ولكن عجز، فإنه يكتب له إيش؟ وزرها، وزر عاملها، ولا فرق. وكذلك من هم بالحسنة وسعى لها سعيها ولكن لم يدرك، كتب له أجرها كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. هذا أشكاله أشكاله ما أجبنا بين أخويكم. أصل ما ساقه البخاري. طيب كيف البخاري؟ نحن جئنا باستطرادا ونقول فيه كما قلنا في هذا. لكن يا شيخ ما كيف نقول؟ ما في من الطائفة، يعني ما في مسمى في الأول. نعم. لكن الأخوين باعتبار الجنس، لأن المراد بالأخوين من؟ الطائفتان. الطائفتان. نعم. نعم. نعم. نوى إذا نوى عمل السيئة، فإن فعل الأسباب ولكن عجز فهذا يكتب له سيئة كاملة. وإذا هم بالسيئة وتركها لله، بعد أن هم تركها لله، راجع نفسه وتركها لله، فهذا يكتب له حسنة. وإن تركها وإن هم بالسيئة ثم تركها لا لله ولا عجز عنها ولكن طابت نفسه منها، فهذا يغفر له، توفر له النية ولا يكتب له ولا يكتب عليه شيء. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم. أي نعم. من أين؟ ماذا تريد بقولك على عمومه؟ نعم. لكن الصحابة اقتتلوا على سبيل التأويل، متأولين أنهم على حق، ليس كل واحد منهم يريد أن يقتل صاحبه. أما هذا يقول فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، وما وقع بين الصحابة فإنه لا شك عن تأويل واجتهاد، لكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وخطأه مغفور له. لكن الشيخ حديث أرأيت إن قتلته. نعم. وأرأيت إن قتلني. نعم. ففصل النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار. هذا لأنه معتدي، في الأول جاء إليه يأخذ ماله أو يأخذ نفسه أو ما أشبه ذلك، فهو معتدي. لكن هذان كل واحد منهما يريد الاعتداء على الآخر، فيكون قتل الثاني له دفاعا عن النفس. باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قوله ظلم دون ظلم، كان المؤلف رحمه الله أراد أن يمشي على الآيات التي في المائدة. فالآيات التي في المائدة الآية الأولى منها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم، والثانية: هم الظالمون. والظلم كالكفر، يعني بعضه دون بعض، ظلم دون ظلم. ويدل لذلك أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: أينا لم يظلم؟ كل إنسان لا أسلم من الظلم،

أخذ به اليمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف فليحلف بالله، وإن قصد به الطلاق فهذا يعني أن زوجته إذا وقع منه هذا العمل 3 مرات تحرم عليه. ثم إني أبين لأم عبد الرحمن وغير أم عبد الرحمن أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4 مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن تعليق الطلاق شرط محض لا يكون حكمه حكم اليمين أبدا، وأنه حتى لو قصد المنع أو الحث أو التخويف فإن الطلاق يقع على كل حال. فلو قال لزوجتي: إن خرجت من البيت فأنت طالق، يريد منعها لا يريد الطلاق، ثم خرجت فإنها تطلق على المذاهب 4. فالمسألة خطيرة ما يهينة، وتلاعب الناس بهذا لما رأوا من يفتي بأن الطلاق الذي يقصد به معنى اليمين يكون حكمه حكم اليمين. أقول إن تهاوي الناس بهذا لا وجه له، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يفرط بزوجته وأن لا يطع فرجا حراما عند جمهور الأمة وأئمتها. لأن الإنسان إذا قال لزوجته مثلا: أنت إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، وكان قد طلقها قبل ذلك 2 وأراد بهذا منعها للطلاق ثم خرجت، فإن جمهور العلماء وأئمة الإسلام يرون أن المرأة طلقت وأنها لا تحل له إلا بعد زوج. فلو أخذ بقول من يقول إن هذا له حكم اليمين وأن عليها أن يكفر كفارة يمين والمرأة لم تطلق ثم جامعها، فإنه يجامعها على رأي جمهور الأمة إيش؟ بزنا، زنا. وعلى هذا الرأي يجامعها بجماع حلال. فالمسألة خطيرة، ويجب على طلبة العلم أن يحذروا. والآن في مشايخ لهم وزنهم وقيمتهم في الأمة الإسلامية ينكرون إنكارا شنيعا على من يفتي بأن هذا حكمه حكم اليمين، ينكرون إنكارا ذريعا، وربما يبطلون الفتوى إذا صدرت لأنهم لا يرونها حقا. فالمسألة يجب على الإنسان أن يتقي الله في هذا وأن لا يتهاون بهذا الأمر. وهذا أيضا أم عبد الرحمن يقول: يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا جوابي: فضيلته، ألا يوجد مخرج لمن عنده زوجة قد أشغلته بكثرة خروجها من بيت زوجها تاركة أطفالها بأن يوقع الطلاق عليها ولو لم تكن في طهر لم يجامعها فيه، يريد سرعة إيقاع الطلاق عليها لأنها قد استغلت سماحته وسرعة نسيانه لم يبتر منها في حالة رضاه وهكذا. نعم. وهل لو قال إن الماء إن طهرت إن طهرت فأنت طالق يقع طلاقه؟ أقول: لا يحل له أن يطلقها في طهر جامعها فيه مهما كان الأمر، ولا أن يطلقها وهي حائل. وهذا الثالث كمال الجزاء. يقول رجل جعل ثمار مزرعته غالبه يوزعه على أهله وأقربائه ويتصرف ببعضه، فهل تجب فيه الزكاة؟ أنت؟ أي نعم، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. في واحد من الشرقية جاء لي

أما إذا حدث كذب فالكذب ليس كله من الكبائر، بل حسب ما يكون فيه من الأضرار المترتبة عليه. نعم. لا ما يحتاج، لكن بس في رفع الإثم، يعني معناها أن التعمد هذا شرط للإثم فقط، ولا هو كاذب. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو السنابل بن بعكر لسبيعة الإسلامية حين تجملت الخطاب بعد أن وضعت الحمل، قال لها إنك لن تنكثي حتى يأتي عليك 14 وعشر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنام. ولكن التعمد شرط لترتب الإثم عليه، لا لكونه كذبا أو صدقا. نعم، أنا أقول لا لكونه كذبا. نعم نعم، يعني أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الإيمان يعني من خصاله، بدليل قوله: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وليلة القدر لا تعلم عينها، وليست في ليلة معينة دائما، بل هي تتنقل، إلا أنها في العشر الأواخر من رمضان. وأما الحديث الثابت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم رأوها أي ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان ملتمسها فليلتمسها في السبع الأواخر. فالمراد والله أعلم في تلك السنة خاصة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يعتكف العشر الأواخر حتى مات. والقدر، ليلة القدر، سبق لنا معنى هذه الإضافة. ما هي؟ أنت؟ ما هي؟ ليلة القدر. أي نعم. هذه واحدة. مش معنى أجل التوافق؟ نعم، يعني من التقدير، صح. وقوله إيمانا واحتسابا فيه التنبيه على أنه ينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر على الله، ولكن لو رتب أجر على عمل معين فهل يشترط أن يحتسب ذلك أو لا؟ يعني مثلا: من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لأخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هل نقول إن هذا الأجر ثابت وإن لم يحتسبه على الله، أو نقول لا بد أن ينوي احتسابه على الله، بمعنى أن يستحضر عند خروج من البيت أنه خرج للصلاة؟ ما تقول؟ يعني لا بد أن يحتسب؟ الظاهر لا، الظاهر أنه إذا توضأ وخرج بهذه النية وإن غاب عن ذهنه هذا الأجر أنه يثبت له، لكن لا شك أن استحضاره واحتسابه الأجر على الله أكمل وأضمن. ولهذا جاء في الحديث في صيام رمضان وقيام ليلة القدر وقيام رمضان أيضا أنه من فعل ذلك إيمانا واحتسابا. وقول ما تقدم من ذنبه ظاهره أنه يغفر له حتى الكبائر، ولكن أكثر أهل العلم على أن هذه الإطلاقات الواردة في مثل هذا الحديث مقيدة باجتناب الكبائر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا: فإذا كانت هذه العبادات العظيمة التي هي دعائم من دعائم الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، فيحمل ما أطلق في بعض الأحاديث على هذا، وأن المراد إلا الكبائر، فإن الكبائر لا بد لها من توبة. ومن رجع الإطلاق ففضل الله واسع، يعني لو أنه عمل هذا العمل ورجع الإطلاق وأن الله يغفر له كل ما تقدم من ذنبه ولو من كبائر، فنقول فضل الله واسع، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما احتسبه. باب وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالكف الواقع. إيش؟ وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بالكف الواقع. نعم. تأبير الشجر. إيش؟ تأبير الشجر لما دخل المدينة. إيش؟ تأبير المكي. إيه. كيف الجواب عنها بالنسبة للتعريف هذا؟ لا، هذا هو قال ما لك، هذا حكم شرعي. حكم شرعي. ما يدخل في ذلك. نعم. نعم يا عبد الرحمن. يعلم يعلم. اصبر قرآن هذا لا تدوم حتى تسقط الحروف. نعم. قالوا: نشهد انك يا رسول الله والله يعلم انك يا رسول الله والله يشهدون انك كاذبون. نعم. كذبهم هم يقولون وهو رسول الله حق. هم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم أخبروا بخلاف الواقع، لأن هذه الشهادة التي زعموها خلاف الواقع، ما يشهدون، هم يكذبون الرسول. ولهذا جاءت الآية: والله يعلم إنك لرسوله، لأنه لو قال نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكانت مسألة خطيرة، لكان يوهم يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنه رسول الله، وهم صادقون في قولهم إنهم رسول الله، لكن كاذبون في قولهم نشهد. فالكذب مسلط على قولهم نشهد لا على أنه رسول الله. أتبين؟ كيف؟ على كل حال ما أظن تلد، لا بد لها من مخرج. نعم. وأنا ذكرت لكم العمد إنما هو على ترتب الإثم. إيش؟ ماذا تقولون في هذا؟ سؤال وارد. هل إذا وعدت يعني هل إذا توعدت شخصا بأني سأضربه ثم أخلفته هل يسمى وعدا أو إعادا؟ إعادا. كن لغويا فاهما يا آدم، واستمع إلى قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعاد ومنجز موعد. أفهمت الآن؟ إذن إخلاف الإعاد من النفاق ولا من الإحسان؟ لا، أصلا ما يسمى وعد هذا، هذا يسمى توعد أو إعاد. فهمت الفرق؟ ما أظهر. طيب، وعدت ابنك أن تعطيه درهما بعد العصر، فلما جاء بعد العصر أتى إليك: أعطني الدرهم. قلت: ما نعطيك. هذا وش يسمى؟ إخلاف إيش؟ وعد. قلت لابنك لما أخطأ في بعض الأشياء، قلت: وعدك العصر، أوريك العصر إن شاء الله. الآن بروح الكلية، لكن إن شاء الله بعد العصر أوريك. فجاء بعد العصر فعفوت عنه. هل هذا خلاف وعد ولا إعاد؟ إعاد. ولهذا تجد ابنك يفرح، لكن في الأول لما وعدت ريال ولا أعطيته. نعم. يسعى. المهم على كل حال ان اخلاف الاخلاف بالشر ما يسمى وعدا، يسمى اعادة، وقد يسمى وعدا على سبيل التجوز. نعم اي من الاحسان. نعم. باب الجهاد من الايمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. انتدب الله بمعنى تكفل وضمن لمن خرج في سبيله، يعني في الجهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعريف، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا قال لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل، ولولا الإيمان بالله والتصديق برسل الله ما عرض رقبته لأعداء الله، لكن لإيمانه بالله وتصديقه لرسله خرج يجاهد في سبيل الله. انتدب الله أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة. قوله من أجل أو غنيمة، هل هذه مانعة خلو أو مانعة جمع؟ مانعة خلو لا مانعة جمع، لأن الإنسان قد يجمع بين الأجر والغنيمة، وقد لا يكون له وقد لا يكون له إلا الأجر، وقد لا يكون له إلا الغنيمة، لكن الثانية بعيدة جدا أن لا يكون له إلا الغنيمة، مع أنه خرج إيمانا بالله وتصديقا برسله. أما كونه ينفرد بالأجر دون غنيمة فهذا كثير. لو فرضنا أن الكفار هربوا بما معهم من الأموال ونجوا، فقد رجع بإيش؟ بالأجر فقط. قال أو أدخله الجنة، وذلك فيما إذا لم يرجع بأن قتل شهيدا فإن له الجنة، لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. باب ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. يستفاد من هذا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج مع كل سرية لاقتدت به الأمة فشق عليها ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل الذي يختاره خوفا من المشقة على أمته، وأمثلة هذا كثيرة. فقد أفطر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام، مع أنه كان يختار الصيام في السفر. وقد قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وتأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأمثلة هذا منه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولهذا كان حقا علينا أن نقدمه على النفس والولد لما جاءنا به من الهدى والنور ومراعاة الحال. ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أظن أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة. ما عندك فيه شرح؟ نعم ما يسأل الباري فتح الباري. أي طيب نشوف العين. ايش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهاده بقوله العليا يعني لا يكون مدركا على هذا. ما أذكر كان ما خانتني الذاكرة. ما هو معنى كيف نعم ايه شغل يلا هلا نعم اصبر يا اخي خلينا نشوف مشكله في الان لا لا الان متهيئون له ولو تاخر كون الشيء الانسان يتشوه ولا شيء ما نعم اين نخليه لغد اذا ان كان عبيد الله ما عنده علم ما تكلم عليها بعد من فضلك اقلب الشريط